واحد. طيب، مساء الخير يا جماعة. يا سعيد جدا إن احنا بنلتقي النهاردة عشان نناقش كتاب جديد من الكتب اللي بيناقشها نادي كتاب تفكير. النهاردة هنناقش كتاب رأيت رام الله للكاتب والشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي. أنا عايز أقول أول كلمتين عن مريد وبعدين هنبدأ في عرض الكتاب. مريد البرغوثي اتولد في قرية دير غسانة من قضاء رام الله في 8 يوليو سنة 1944. درس في كلية الآداب في جامعة القاهرة وتخرج في سنة النكسة سنة 67. وفضل مريد زي كتير من الفلسطينيين لاجئ فلسطيني محروم من حق العودة. في مصر مريد اتجوز الكاتبة المصرية رضوى عاشور سنة 70، واشتغل فترة قصيرة أوي مدرس في الكويت، وبعدين رجع مصر عشان يعيش فيها مع رضوى بعد ما نشر أول دواوينه الشهرية اللي كان اسمه الطوفان وإعادة التكوين في بيروت سنة 72. سنة 77 اتولد لمريد ورضوى ابنهم الوحيد الشاعر تميم البرغوثي. وبعد ولادة تميم ب5 شهور بس اتنفى مريد من مصر بقرار من السادات كتدبير احترازي، لأنه كان متوقع معارضة من مريد وآخرين يعني بسبب مبادرة السلام وزيارته لإسرائيل. اتنفى مريد مرة تانية واتنقل في بلاد كتير قبل ما يستقر مستشار في مكتب منظمة التحرير في بودابست. قعد هناك سنين وبعدين رجع لمصر بعد 17 سنة من الغربة سنة 94، واستقر فيها لحد وفاة رضوى سنة 2014. بعدها اتنقل مع تميم ابنه لبيروت وبعدين لعمان، وتوفى هناك في عمان سنة 2021. مريد يعني شاعر مهم جدا وغزير الإنتاج، له 12 ديوان شعر أهمهم فلسطيني في الشمس ونشيد للفقر المسلح، الأرض تنشر أسرارها، كطالي الشتات، رنة الإبرة، منطق الكائنات، ليلة مجنونة، الناس في ليلهم، زهر الرمان، ومنتصف الليل. له كتابين نثريين، الاتنين بيتكلموا عن رام الله وعن عودته لرام الله بعد 30 سنة. الكتاب الأول هو اللي هنناقشه النهاردة، رأيت رام الله لما رجع لوحده، والتاني ولدت هناك ولدت هنا لما رجع مع ابنه تميم. وأنا بقول دلوقتي إن رأيت رام الله بتحكي عن رحلة رجوعه لرام الله لوحده، لكن حقيقي اللي قرأ الكتاب هيكتشف في الحقيقة إنه ما كانش لوحده، لكن كان مصاحبه طول الوقت طيف أخوه منيف. ودي نقطة مهمة في الكتاب وهنرجع لها بعد كده. رأيت رام الله الطبعة، أول طبعة في مطابع دار الهلال سنة 97. الكتاب خد جايزة نجيب محفوظ للأدب في نفس السنة، وبعد كده ترجمته للإنجليزية أهداف سويف كاتبة المصرية المهمة، وكتب المقدمة للطبعة الإنجليزي إدوارد سعيد بنفسه. والكتاب له ترجمات كتير الحقيقة، فرنسية وأسبانية وهولندية ونرويجية، وله ترجمة دنماركية أنا شفتها وهديتها الناس هنا، وفي ترجمة برتغالية وترجمة إندونيسية وترجمة تركية وترجمة صينية، وأظن كمان في ترجمات أخرى لغات تانية كمان. النسخة اللي معانا اللي إيمان حطيتها عشان نقراها هي الطبعة الرابعة، مطبعة في المغرب في المركز الثقافي العربي سنة 2011. الكتاب 224 صفحة من القطع الصغير، وفيها ترجمة إدوارد سعيد اللي كتبها بالإنجليزي من الترجمة العربي، والكتاب 9 فصول. فأنا فكرت إن أنا الأول هكلمكم عن انطباعي عن الكتاب ككل، وبعدين هعرض كل فصل باختصار. في الوسط وبين الفصول إيمان هتقرأ لنا بعض مقاطع من الكتاب. أنا في كلامي عن الكتاب هستخدم مقدمة إدوارد سعيد زي قاعدة أو قاعدة كده أبني عليها كلامي الحقيقة، لأنها مهمة جدا ولأنها بتقول حاجات كتير من اللي أنا كنت عايزة أقول. إدوارد سعيد بيوصف النص، نص الكتاب، بأنه بحسب الترجمة محكم ومشحون بغنائية مكثفة. وأنا عايزكم تركزوا في الكلمتين دول، لأن الحقيقة إدوارد سعيد ما هوش يعني بيهلفط في الكلام ولا بيقول كلام مرسل، ده راجل أكاديمي جدا، والكلام ده فيه توصيف أكاديمي دقيق ورصين. وأنا في الحقيقة بشوف الكتاب نموذج يعني لازم أي حد عايز يكتب يتعلم منه يكتب إزاي، لأنه بالفعل كتاب من الناحية الفنية شديد الإحكام، يعني مفيش فيه فقرة زايدة، التكرار فيه سواء تكرار التيمات أو تكرار الألفاظ متوظف بدقة ومتوظف لهدف. الذكريات والفلاش باكس الكتيرة اللي بتخش في النص متدفرة بعناية شديدة وفي مكانها جدا، يعني الأفكار ممكن تبان متناثرة لكنها في الحقيقة ملضومة بخيط بيسلم بعضها البعض. ووصف مريد لأي حدث بيحكيه بيخليك تشوف الصورة كأنك في فيلم. واللغة مريد الشعرية دي، الشعرية الشديدة الشعرية، بتعمل إيقاع، بيتغير الإيقاع بحسب موسيقى الكلام، بيعمل زي الموسيقى التصويرية، فكأن الواحد بيبقى شايف وكمان سامع. إيقاع بيتغير مع الإحساس. من الحاجات اللي أنا بتأثر بيها جدا إن مريد ذكي، ذكي شديد الذكاء، وتشبيهاته شديدة الذكاء، يعني هي مش مسألة جمال لكن كمان ذكية. وبشكل عام الكتاب مغري جدا إن الواحد يقرأه بصوت عالي. إدوارد سعيد بيقول في مقدمة الكتاب إن هو نفسه عمل رحلة مشابهة لرحلة مريد، ومر بنفس التجربة لما زار هو القدس بعد 45 سنة، وحس بنفس المزيج من المشاعر المركبة، هو بيقول كده. وبيقول إنه كواحد عاش التجربة إن مريد قدر يسجل بشكل دقيق موجع هذا المزيج العاطفي بالكامل، وإنه أعطى لدوامة الأحاسيس والأفكار دي وضوح وصفاء. وأنا عايز برضو نقف عند كلام إدوارد سعيد الدقيق الأكاديمي لما بيقول إنه إن المشاعر مركبة وإن مريد قدر يسجلها بشكل دقيق وموجع، وإنه يسجلها بشكل كامل، وإنه يخليها واضحة وفيها صفاء. لأن مريد في الحقيقة رغم شعريته الشديدة ورغم إنه كان دايب دوب في الأحداث، بس قدر يفصل طبقات مشاعر عن بعضها. يعني سواء كان واقف على الجسر راجع بعد 30 سنة، أو هو في الساحة هيقول شعر والأهل دي الغسانة، أو بيروح للوزارة الفلسطينية عشان يطلع الهوية، في كل مرحلة في كل لحظة في كل لقطة من دول بيفصل لنا طبقات من المشاعر. طبقة من الخوف يوريها لنا، نلاقي تحتها طبقة من الحزن يطلعها يوريها لنا، وطبقة من الغضب يشدها يوريها، شجن توهان حيرة، طبقة تحت طبقة تحت طبقة بيكشفها بوضوح وبيعرضها. عشان كده أنا شخصيا لما كنت بقرأ الكتاب كان بلاقي نفسي بتنور جوايا حاجات، إحساس مش بس بالإعجاب بس كمان بالفهم، يبقى أفهم قد إيه الموقف معقد، قد إيه المشاعر عميقة. وفي الحقيقة كمان كنت بندهش، ياه كل ده موجود في اللحظة دي. ده على المستوى الفني للكتاب نفسه، بس الكتاب كمان فيه جانب سياسي مهم، وإدوارد سعيد برضه بيتكلم عن الجانب السياسي من الكتاب في المقدمة، وبيوضح إن البرغوثي مش بيقدم أفكار سياسية مجردة أو أيديولوجية، لكنه بيوصف آثار السياسة على الواقع المعيشي، وبيقول إن ده خلى النص حافل بالهموم، لكنه في نفس الوقت خالي من المرارة، وخالي من الخطب الرنانة ضد الإسرائيليين أو الهجوم على القيادة الفلسطينية. ودي برضه نقطة أنا شايفها مهمة جدا. إدوارد سعيد بيقول إن الكتاب بالرغم من الفرح ولحظات النشوة في جوهره، بس استحضار للمنفى مش للعودة، لأنه بيسجل الخسارة في لحظة لمس الشمس. ودي برضو ملحوظة دقيقة جدا أنا شايفها بشكل شخصي، بتتجسد من وجهة نظري في حاجتين، اللي هو أنا بتكلم على استحضار المنفى مش العودة، بيتجسد في حاجتين. الحاجة الأولى هي حضور المتكرر لصورة منيف، منيف اللي معرفش يرجع، منيف اللي مات في المنفى. حضوره القوي ده هو حضور للمنفى، هو حضور للخسارة في لحظة لم الشمل. أما الحاجة التانية فهي عنوان الكتاب، رأيت رمل مش رجعت رمل، أو دخلت رمل أو عشت في رمل، مجرد رأيت بكل ما يوحي به فعل رأيت، من مسافة بين الرائي والمرئي وبين لحظية ووقتية. إدوارد سعيد كمان بيركز على إن المتميز والمهم إن الكتاب فيه مقاومة للخسارة، مقاومة للخسارة دي عن طريق تفنيد أسباب الخسارة، يعني هي مقاومة مريد، مقاومة عقلية بالأساس. مجرد تفنيد أسباب الخسارة وتحليلها دي مقاومة، ودي نقطة هرجع لها بعد كده في لحظة من اللحظات في آخر في جوه الكتاب نفسه. بس أنا عايز أحط خط تحت النقطة دي، إن برغوثي رغم شعريته ورغم أجي مرة تانية ذوبانه في الحدث ده، بس هو في الحقيقة قادر يحلل الواقع السياسي، يحلل الواقع الاجتماعي جوه الأرض المحتلة، وبيدي للواقع ده نفس الوضوح ونفس الصفاء اللي بيعرض بيه مشهد. ده باختصار اللي أنا عايز أقوله عن الكتاب ككل. بس أنا كمان أحب أعرض لكم فصل فصل في الكتاب بشكل مختصر، هيبقى مخل بس يعني سامحوني. الفصل الأول اسمه الجسر، وهو بيبتدي بلحظة وقوف مريد على الجسر، وطبعا هو داخل واقف على الجسر مستني يخش، بيفتكر خروجه، بيفتكر النكسة، بيفتكر أول لحظة عارف فيها إنه بقى لاجئ، وإن إسرائيل دلوقتي هي اللي بتتحكم في مين يرجع ومين ما يرجعش، وبيخش في تأملات عن معنى الغربة ومين هو الغريب. الغربة الغريبة في ظاهرة إن الأرض المحتلة دي في الحقيقة تقدر تمسكها بإيدك، زي ما هو بيوصف إنه كان في لحظة من اللحظات يقدر يمسك الزرع على المنطقة الثانية من الأرض، وبيقول الأرض لا ترحل، ناس اللي بتمشي، وبيتأمل شعر المقاومة، وبيتأمل في أول قصيدة اتنشرت له هو نفسه يوم النكسة، وبعدين بيفتكر مشهد مهم جدا، مشهد رجوع خاله عطلة وهو راجع مشي من سينا، فكأن دخوله مشي بيفكروا بلحظة تانية بيجي فيها خاله راجع مشي من سينا. وبعدين بيجتاز الجسر إلى ما يسميه أرض القصيدة، ويفتكر منيف اللي حاول انه يخش ويفشل، وهو هناك مستني اشباح الموتى تجيله في اللحظه دي، ابوه غسان كنفاني، ناجي العلي، ناس ما نعرفهمش بشكل محدد، لكن ابو سلمى معين. وبعدين بيوصف لقائه بقى مع الجندي الاسرائيلي ومع السلطه الفلسطينيه، وهو هنا ما بيقولش اي راي، لكن هو بيظهر يعني بيشوف، وهو نفسه بالنسبه له كل شيء جديد، فما عندوش رأي مسبق يعني، لكن تقدر يتأمل في مآلات السياسة في لحظة لقائه مع الجندي الإسرائيلي والجندي الفلسطيني. وبعدين بيخش بيقول في قصيدة بوابة الأبواب اللي أنا عايز إيمان تقراها لنا، لو ممكن إيمان تقريها دلوقتي وبعدين أكمل. أوكي. بوابة الأبواب، لا مفتاح في يدنا ولكننا دخلنا، لاجئين إلى ولادتنا من الموت الغريب، ولاجئين إلى منازلنا التي كانت منازلنا، وجئنا في مباهجنا خدوش لا يراها الدمع إلا وهو يوشك أن يهيل. شكرا. بيخرج من بوابة الأبواب للشارع وبيقول بلادي تحملني، بس إيه أول حاجة بيقولها أول ما يخرج للشارع؟ منيف لم يصل فلحظة الرجوع هي اللحظة اللي بيتذكر فيها منيف، هي اللحظة اللي بيستحضر فيها المنفى. على الرصيف المقابل بقى، بيقول على الرصيف المقابل أقابل أول فلسطيني يمارس صلاحيات واضحة ومفهومة، الراجل اللي بيقول له تعالى خد تذكرة الباص. دي السياسة زي ما مريد بيجسدها، السياسة هي يعني هو ما علقش خالص على موقفه مع لقائه مع الجندي الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، لكن لما بيخرج وبيقابل الراجل ده بتفهم على طول إحساسه كان إيه، زي الجندي الفلسطيني بلا صلاحيات في هذا الإطار. أول فلسطيني يمارس صلاحيات واضحة ومفهومة. في الباص بقى وهو رايح يقابل أهله، يفتكر إيه؟ يفتكر أول لما شاب للأسرة في فندق في عمان سنة 68، وبيقول حتى هقراها: الفندق بحد ذاته، فكرة الفندق بحد ذاتها كانت تحمل معها اليقين بأن اللقاء عابر. منذ اللحظة الأولى تحول اللقاء إلى ذعر من الانفصال الأكيد. منذ 67 وكل ما نفعله مؤقت وحتى تتضح له. وبعدين بإزاي بيقول: تبعثر الأسرة علمها الترابط، ولم نلتقي كأسرة إلا بعدها ب10 سنوات. أنا باخد مقتطفات من الكلام الطويل اللي هو بيقوله، اللي أنا بشوف إنه مهم ويحط خط تحت نقط بتوصف حاله وحال الأسرة بمزيج من المشاعر بس كمان من التحليل. وبعدين بيتفاجئوا بقى الحاجات اللي بيشوفها لأول مرة. حاجتين بيندهش ليهم: أولا منظر رام الله نفسها أو الطريق إلى رام الله، هذه التلال كيرية وكالحة وكرتاء. بيستغرب: أنا كنت فاكر حاجة تانية، أنا فاكر خضرة بأشكال مختلفة، إيه اللي حصل؟ أنا اللي اتغيرت ولا هي اللي اتغيرت؟ ولا أنا اللي كان عندي تصور كاذب ومخادع عن الأرض دي؟ وبعدين بيشوف المستوطنات، وأول حاجة بيفكر فيها: ما شكل حياتي في الداخل؟ الناس دي عايشة إزاي؟ وبعدين بيقول حاجة مهمة جدا: إسرائيل هي المستوطنات، الفكرة والجغرافيا والحيلة والذريعة. مفوضي أوسلو كانوا يجهلون المعنى الحقيقي لهذه المستوطنات، وإلا لما وقع. بعد رحلة الأتوبيس بيوصل للمكان اللي هو عايز يروحه، ويدور على البيت لأنه ما يعرفوش، وبعدين يسمع الناس بتندع عليه: عمو مريد، عمو مريد، اطلع، احنا هون. كل على البرندات تليفونات للأهل في كل مكان، ويخش البيت ويدخلوه البرندة يشوف ايه هناك. أول حاجة طبعا صورة منير. وبكده خلاص الجزء الفصل الأول. الفصل الثاني بيبتدي بأنه بيصحى من النوم وبيفتح الشباك. أول حاجة بيشوفها، أول علاقة له مع الوطن، البداية لاستئناف علاقته مع الوطن، هي منظر المستوطنة من الشباك. وبعدين بيقول حاجة ليها علاقة بالعودة بشكل عام، سيبك من المستوطنة دلوقتي. بيقول إيه؟ أنت العائد إلى مدينة صباك وشبابك بعد 30 سنة، تحاول على الفور استدراج الفرح إلى قلبك كما تستدرج الدجاجات إلى صحن الشاي. ما الذي يجعل فرحك يعتمد على المحاولة لا التجلي؟ لأنك لم تألف الألف بعد. يعني دي حاجة إنسانية جدا، ملهاش دعوة بالذات بالرجوع الفلسطيني، لكن بشكل عام الناس اللي بترجع وتحاول أن تستدرج الفرح. كلنا بنعمل كده في الحياة، يلا نعمل كذا عشان نجيب الفرح اللي ما بيجيش بشكل تلقائي، لأنه زي ما بيقول الفرح تدريب وخبرة، لابد أن تتخذ الخطوة. استدراج الفرح بقى هو بيعمله بيبقى عن طريق إنه يزور الأماكن القديمة، يقول للناس بقى: خذوني إلى مدرستي، إلى شارع الإذاعة، إلى دار خالي أبو فخري، إلى عمارة اللفتاوي، إلى دار الحاج أم إسماعيل. وبعدين يفتكر منيف تاني ويقول إن موته ليس هو الذي منعه من العودة، لكن منعه من العودة هو الذي أماته. وبياخد من ده بداية عشان يتكلم بشكل تحليلي بقى عن دور الأخ الأكبر في العيلة الفلسطينية بشكل عام يعني، بس كمان بشكل خاص عن منيف نفسه وعن لحظة وداعه الأخيرة لأمه على الجسر. وبيسترسل في ذكريات مختلطة فيها جزء شخصي وفيها جزء سياسي. فمن الشخصي بقى بيتكلم عن نظراتنا القاسمة على أسراب البنات، بنات الإعدادية اللواتي يمرجحن وشوف بقى الذكاء والتشبيه الجميل اللاتي يمرحنا سلة الوثوق باليمنى وسلة الارتباك باليسرى، ويشلفن عقولنا حين ينظرن إلينا وهن لا ينظرن إلينا. السياسي بقى بتيجي ذكريات المظاهرات وتأميم القناة، الشهداء اللي سقطوا، جرافيت الانتفاضة على الجدران، وبعدين اللي كانت إمام بتذكر دلوقتي بيكتب لنا قصة قصيرة، قصة قصيرة متكاملة، وهذا النص المعقد أبو الحبايب بياع الجرايد، قصة بيتداخل فيها برضو الخاص والعام، الغريب اللي بيجي يبيع الجرايد وبيموت ويلاقوه ميت في الشارع ويسأل من أين جاء أبو الحبايب؟ أين أهله؟ الكل يعرفه ولا أحد يعرفه. أبو الحبايب أصابته الشظية بعد أن أصابته الغربة في رمضان التي لم يغادرها في حياته إلى أي مكان آخر. هل هو المواطن أم الغريب؟ من يشرح لك الفارق بينهما يا بياع الجرائم؟ ومن قتلك يا رجل؟ هل قتلتك الشظية أم قتلتك العنان؟ هنا بيتكلم مريد في نقد ذاتي عن إزاي الفلسطينيين نفسهم في الضفة الغربية عملوا أهلهم النازحين من المدن والقرى الساحلية معاملة اللاجئين. وبيتكلم عن السياسة. هنا في مقطع أحب إن إحنا نسمعه. لو إيمان تقدر لنا السياسة هي السياسة هي شكل العائلة على مائدة الإفطار، من الحاضر حول المائدة ومن الغائب ولماذا غاب، من يشتاق لمن عندما يسكب القهوة من القهوة بكرجها ويوزعها على الفناجين، هل تملك ثمن إفطارك مثلا؟ أين أولادك الذين غابوا إلى الأبد عن كراسيهم المعتادة هنا؟ لمن تحن في هذا الصباح؟ أي إيقاع يلاحقك لتسارع إلى مباهج وعدتك بها الحياة، أو إلى مواجهة تتمنى أن تكسبها ولو هذه المرة فقط؟ أين أولاد هذه الأم التي تنسج بنظارتها المائلة قليلا كنزة من الصوف الكحلي للمسافر الذي لا يكتب بانتظام؟ أين ثرثرتك الناعمة وأين عزلتك الرائعة واستغناؤك عن العالم الخارجي ولو لدقائق؟ أين وهمك الذي فضحته الجريدة الملقاة على كرسي الخيزران الخالي على يسارك؟ أي غفران صغير تتدرب على منحه اليوم، وأي عتاب تتمنى محوه؟ من يهدد أخطاءك الرائعة بسهره لإفساد يقظتك وسهرك؟ من يخرب لك تفاهاتك اللطيفة بمهابة منصبه ومهابة سائقه ومهابة خدمه وحراسه السعداء؟ من استورد ملعقة الشاي الصغيرة اللامعة هذه من تايوان؟ أي سفن عملاقة مخرت البحار لتحمل لك نكاشة بابور الكاز من ستوكهولم؟ كيف جمع باعة الزهور ملايينهم وبنوا عماراتهم الفخمة من بيعهم لأطنان الباقات التي تحملها الأمهات والشقيقات إلى المقابر التي لا تتخلى عن رطوبتها رذاذا أو زهورا أو دموعا؟ تساؤلك عن السبب في أن الصمت، حتى الصمت على المقابر، يكون مبلولا. السياسة هي عدد فناجين القهوة على المائدة، إنها نسياناتك التي تباغتك بحضورها وذكرياتك التي تخشى التحديق فيها لكنك تحدق فيها رغم ذلك. البعد عن السياسة أيضا سياسة، أليس كذلك؟ السياسة لا شيء، نعم. السياسة كل شيء، نعم، أقصد في نفس الوقت. بيه السياسة زي ما بيوصفها مريد برضه. تاني يوم مريد بيروح، أو يعني في نفس اليوم بيروح مريد لوزارة الداخلية الفلسطينية عشان يستخرج هوية لم الشمل عشان تميم يجي، وبتواجهه بقى البيروقراطية التقليدية واحتياجه لشهادة ميلاد، وبعدين يعني يخش من التفصيلة دي على مشكلة لاحظها وشافها، هي مشكلة العائد والمقيم، مين الناس اللي رجعت بعد فترة على الناس اللي قاعدة طول الوقت. وبيقول نظام العلاقة بين السلطة الجديدة والشعب ما يزال نظاما شفويا في كثير من الأمور، وإلى أن توضع كل القوانين لكل المواقف الحياتية في السياسة والاقتصاد والاجتماع وحقوق الإنسان وحقوق الفرد، سيظل جدل العائد والمقيم العقيم مستمر. هذا ما قاله لي أساتذة جامعة بيرزيت. وبعدين بيدخل من ده على طول عشان يحكي لنا عن جامع بيرزيت. عشان كده بقول لكم الحاجات متلضمه في بعضها بشكل شديد الذكاء. هي فين جامعة بيرزيت؟ بتعمل ايه؟ دورها ايه؟ زيارته ليها بيتكلمنا عنها لانها بتعمل دور مهم جدا في حياه الفلسطينيين في المنطقه. وهناك في جامعه بيرزيت بيشوف لوحه عليها اسماء المتبرعين للجامعه ومنهم طبعا منير. وده بيبقى نهايه الفصل الثاني. الفصل الثالث بعنوان دير غسانه. بيبداوا بانه يقول انه عايز يروح لدير غسانه عشان يشوف بيته اللي متسمي بيت رعد، وبعدين بيتكلم ليه متسمي بيت رعد ومعناه ايه، وتقليد ان تسميه البيوت باسماء مختلفه في القرى الفلسطينيه، ويتكلم عن اسمه وليه هو البرغوثي. ويروح في الاخر بيت رعد ويقابل هناك ابو طلال مرات عمه الوحيده اللي لسه عايشه في البيت، وبتاخده بالحضن على بوابة البيت. وبيلفت نظري لما بيتكلم، هو طول الوقت بيتكلم عن التينة اللي موجودة في دوار البيت وسط البيت واللي بالنسبة له بتشكل ذكرى مهمة جدا. لما بياخد مرات عمه بحضنه بيبص يقول رأيت التينة واضحة في ذاكرتي غائبة عنك، لأن معالم البيت اختلفت بعد ما قطعوا التينة وضموا أوضتين واحدة منهم كانت. إيمان لو ممكن هتقرأ لنا مقطع عن مرات عمه أم طلال. امرأة عمي أم طلال هي كل سكان دار رعد الآن وحدها، وفي ساعات العصر يلتقي عندها في هذا الحوش المربع 49 أرملة هم من تبقى من بنات جيلها في دير غسانة. الأزواج والأبناء والبنات توزعوا بين القبور والمعتقلات والمهن والأحزاب وفصائل المقاومة وسجلات الشهداء والجامعات ومواطن الأرزاق في البلدان القريبة والبعيدة، من كاليجاري إلى عمان، ومن سان باولو إلى جدة، ومن القاهرة إلى سان فرانسيسكو، ومن ألاسكا إلى سيبيريا. البعض لا يكاد يفارق سجادة الصلاة، والبعض لا يكاد يفارق زجاجة الويسكي. البعض يتعلم أو يعلم في جامعات العالم، والبعض ذهب مع الفدائيين ولم يعد أبدا. منهم من أخذته المهن من طب وهندسة وطيران وتجارة ومقاولات، ومنهم من يعمل في دول الخليج، والبعض في الأمم المتحدة، والبعض يتعايش على الصدقات والإحسان، أو ربما التسول أو النصب والاحتيال. بيحاول يحلل بشكل قصير لكن دقيق وضع القرى الفلسطينية باعتبار ان دير غسانة نموذج ليها بعد ما شباب كتير سافر، ناس معتمدة على تحولات المهاجرين وازاي ده تأثر بالسياسة بعد حرب الكويت مثلا. كمان بيوضح ازاي ان الاهالي ممنوعين من التعمير، ممنوعين من العمل حتى في محيط القرية والمناطق اللي اسرائيل بتعتبرها جزء من ترتيباتها الامنية. وهناك بيروح عشان يقدم العزاء لأم عدلي الوحيدة تماما دلوقتي بعد ما ابنها الصغير عدلي استشهد في الانتفاضة، وهو بيقفل باب المدرسة عشان يحمي زمايله. بيقول حاجة مؤثرة فيها عايز أقراها لكم. بيقول قدمت لي الشاي والترحيب والعناق الأمومي وغميضا مغلوبا في نظرات العينين. تحدثت هي عن منيف وتحدثت أنا عن عدلي ولم نطل الحديث. أطلنا الصمت لأن الصمت كان في مقدورنا نحن الإسلام. من دار صالح عشان يعزي في أم عدلي بيروح لدار داوود عشان يعزي في لؤي، ولا عدلي ولا لؤي كانوا تم 18 سنة. بيبقى في لقاء شعري هيتعمل لمريد في ساحة دير غسانة. مريد نفسه إحساسه بالموضوع ده يعني مرتبك، لأنه هو من جواه حاسس وهو رايح للطريق كان نسي شكل الطريق، كان نسي أسماء القرى لدير غسان، وكان بيسأل نفسه طول الوقت إزاي بيغني لبلاده وهو ما يعرف شكلها. يعني الاحتلال أبقى له إيه غير الحب الغيابي ده؟ بتكلم كتير في نص عن أجيال الفلسطينيين اللي هم غرباء عن فلسطين، وبيقول الاحتلال الطويل استطاع أن يحولنا من أبناء فلسطين إلى أبناء فكرة فلسطين. وبيقول حتى في لحظة الزيارة بعد مرور الزمن التي تغري أعتى الواقعين بالهيام في الغمام الرومانسي، لم أجد لدي دمعا أزرفه على ماضي دير غسانة، ولا شوقا لاستعادتها على هيئة طفولتي فيها. لكن أسئلة عن جريمة الاحتلال هي التي جعلتني أفكر في مدى الإعاقة التي يمارسها الإسرائيلي. كنت أشتاق إلى الماضي في دير غسانة كما اشتاق طفل إلى مفقوداته العزيزة، ولكني عندما رأيت أن ماضيها ما زال هناك يجلس القرفصاء في ساحتها متناعما بالشمس ككلب نسيه أصحابه أو على هيئة دمية لكلب، وددت أن أمسك بقوامه وأقذف به إلى الأمام إلى أيامه التالية، إلى مستقبل أحلى، وأقول له اركض. بيخلص الفصل الثالث ويبدأ الفصل الرابع اللي بيتكلم عن ساحة دير غسان اللي هيقول فيها الشعر. هو دلوقتي رجع لدير غسان، وفي عودته لدير غسان أو عودته لدير غسان تخليه يتذكر عودة أخرى هي اللي بيبدأ فيها الفصل، اللي هي لحظة رجوعه لمصر بعد 17 سنة من الإبعاد. بيقول: أنت لا تبتهج فورا بمجرد أن تضغط الحياة زرا يدير دولاب الأحداث لصالحك، أنت لا تصل إلى نقطة البهجة المحلوم بها طويلا عبر السنوات، وأنت أنت، إن السنوات محمولة على كتفيك، تفعل فعلها البطيء دون أن تقرع لها أي أجرة. أريد كان ساب مصر، كان تميم عنده 5 شهور لما رجع، بيقول كان 17 سنة وبيحلق دقنه. وبيحكي: كان علينا أن نتحمل وضوح الغربة، وعلينا اليوم بعد ما رجع أن نتحمل غموض العودة. يخطفونك من مكانك بشكل خاطف مباغت وفي لمح البصر، لكنك تعود ببطء شديد. لما رجع مصر لقى علاقته بالمدينة اختلفت وعلاقته بالأصدقاء اختلفت. بيتكلم عن استحالة الابتهاج المطلق بالمعثور عليه بعد الفقدان تجسدت في عودتي للقاهرة. الزمن ليس خرقة من الكتان أو الصوف، الزمن قطعة من الغيم لا تكف عن الحركة وأطرافها غائمة مثلها. في الساحة بيفتكر ناس تانية، فبيحكي عن أبو فخري وعن أم فخري وعن فخري وعن أنيس وأم نظمي وشهيمة وزغلولة. شخصيات كتيرة، كل شخصية منهم قصة في حد ذاتها. وبعدين بيروح الساحة ويسلم تقريبا على الإيد على كل الموجودين، ويقابل هناك ابن أبو العفو، العفو ابن أبو العفو اللي مريد حضر جوازه في نفس الساحة دي. فبيحكي لنا عن العرس، يتكلم عن مشاعره وبيقول الشعر على عمامه وأخواله، ويسلم على الأولاد وبيمضي على دفاترهم اللي بيجروا بيها. بس برضه طول الوقت عنده هذا الشك: ما الذي تعرفه دير غسانة منك يا مريد؟ ما الذي يعرفه منك أهلك اليوم؟ لا غائب يعود كاملا، لا شيء يستعاد كما هو، أماكننا المشتهاة ليست إلا أوقات. الفصل الخامس اسمه الإقامة في الوقت. هو بياخد البيت الأخراني ده أو الكلمة الأخرانية أماكننا المشتهاة ليست إلا أوقات عشان يتكلم عن فكرة الإقامة في الوقت. وبيقول فكرة الفصل الخامس: أنا لا أعيش في المكان، أنا أعيش في الوقت. فعشان يشرح ده بيحكي إزاي قصة تانية، برضو قصة ترحيله من مصر وروح لبغداد لبيروت لعمان لبودابست لعمان القاهرة مرة كمان. وبيقول: روضت نفسي على ذلك، على ذلك الشعور بأن بكرج القهوة ليس لي، فناجين قهوتي من ممتلكات المالك ومن مخلفات المستأجر السابق. الصدفة العقارية وحدها هي التي تختار لي شكل ملاءات سريري، حجم مخدتي، ستائر نوافذي، طنجرة الطبخ، ملعقة الشاي، كلها كما شاءت أو كما شاء الآخر، لا كما تشاء أصابعي. لا أنتقي، الصدفة تنتقي. بس هو كمان مازال بيحكي عن دير غسانة، ومازال بيحكي يعني، مش بس بيحكي عن رحلته، بيتكلم عن دير غسانة وعن رحلته، رحلة الناس هناك. بيحكي عن المضافة ورجالها، وزي ما وهو بيتكلم عن رام الله وعن أهله هناك بيبقى عنده النزعة النقدية دي، إنه يتكلم عن إزاي إنهم كانوا بيشوفوا المهاجرين والنازحين ليهم بيسموهم لاجئين. هو بيتكلم عن رجال دير غسان، ما بيعملش منهم أبطال، بس بيحكي عن مسالبهم، بيتكلم عن علاقة أمه وجدته ومعاناتهم الاثنين من الرجالة دي اللي بيتكلم عنهم واللي بيشوف أشباحهم وهو واقف. فعنده دايما عنده هذه النزعة النبطية اللي ما بتفرقوش أبدا، ما بيسقطش أبدا في الميلودراما يعني، رغم صعوبة البحث. الفصل السادس اسمه عمو بابا. بيبدأ بأنه بيحكي لما راح يزور، أو يشوف، مش يزور، يشوف بيت خاله أبو فخري، كان عايز بس يشوفه من بره لأن البيت ما بقاش بتاعه. لما بيروح عشان يشوفه الساكن الحالي بيجي يقول له بس إحنا معانا عقد إيجار رسمي، فبيحس بتوتر وإن في درجة من الشك أو الخوف أو كده يعني. وبيبقى ده برضو مدخل تاني يتكلم فيه عن المشاكل العائلية اللي بتحصل داخل الأراضي الفلسطينية، عن نتيجة عودة الغائبين اللي الناس تصوروا إنهم عمرهم ما هيرجعوا، الغائبين اللي هم عندهم حقوق بس الأهل مش دايما بيقدروا يوفوا بالحقوق دي، وبعضهم بيستحل فلوس ليه مش ليه. وهنا بقى بيقول كلمته اللي إيمان بتكررها أكتر من مرة، الحياة تستعصي على التبسيط. الحروب ليها آثار طويلة، وبيتكلم عن إزاي إنها بتولد السأم، الحروب الطويلة تولد السأم. وبيحكي عن منيف وإزاي كلمه من قطر لما كان في أمريكا مع رضوى عشان يبلغوا عن استشهاد فهيم ابن خاله في بيروت، وإنه هيدفن في الكويت، وإنهم عايزين يبلغوا ستي معطف في دير غسانة، وجدته الأم في نابلس، وأم مريد في الأردن. ده شكل الشتات الفلسطيني. وبيحكي عن التجربة له لما كان قاعد على العشاء في بيت بشير في رام الله، وبيتكلم فيها بشير عن السلطة الفلسطينية وممثليها ومظاهر السيادة الشخصية اللي فيهم، اللي هي ما بتتناسبش أبدا مع غياب لسيادتهم الوطنية الفعلية يعني. التناقض ده يعني موجع جدا، وبيركز عليه وبيكرره أكتر من مرة. بيتكلم عن حاجات تانية في دير غسانة زي زيارته لجمعية إنعاش الأسرة عشان يتكلم عن المجتمع المدني الفلسطيني شكله إزاي، وإنه إزاي يبدو أكثر حيوية وتأثير في الناس، في حياة الناس. بيقعد مع أصدقائه ويكلموا في السياسة، وبيقول إن الفكاهة والسخرية عنصران لابد منهما للكتابة العربية والفلسطينية. نحن في هزل تاريخي وجغرافي أصيل أيضا، أليس كذلك؟ والفصل بينهيه بأنه بيتكلم عن حاجات كتير قوي، بيتكلم عن المرأة الفلسطينية ودورها، بيتكلم عن ظاهرة العملاء وسط المجتمع الفلسطيني، بيتكلم عن محاكمات منتصف الليل المختزلة والشفوية لأجهزة الأمن الفلسطينية، بيتكلم عن الفساد، بيتكلم عن العملات، عن أجهزة الإعلام. أجهزة الإعلام ما بتتكلمش عن كل اللي فات ده. وبيقول بقى هنا حاجة مهمة جدا، في اجتماع اللجنة الثقافية في المجلس الوطني الفلسطيني علمنا التاريخ درسين اثنين، أولهما أن تصوير الفواجع والخسارات بوصفها انتصارات هو أمر ممكن، والدرس الثاني وأن ذلك لا يدوم. التصفيق لأنفسنا ليس ردا كافيا على ما تعرضنا له، ولا يساعدنا إطلاقا على فهم. أريد شايف أن الجسم الأعظم من المثقفين الفلسطينيين تماهى مع السلطة، وبيقول كانت الصورة قبل عودة المنظمة هي صورة الفدائي، صورة البطل، الضحية التي تستحق التعاطف والتمجيد. الآن هو الفدائي ذاته مكبلا بشروط أعدائه يمارس سلطته المباشرة على المواطن. ده تشخيصه للوضع وقت ما كان هناك. في النهاية هو بيحصل على هوية لم الشمل في الفصل ده، وبيفتكر وقتها أحداث سبتمبر لما كانت رضوى موجودة معاه في بودابست، وعرفوا الأخبار بتاعت أحداث سبتمبر وفصل الناس وحبس الناس ونقل أساتذة الجامعة لوزارات، كان من ضمنها إن رضوى راح وزارة السياحة. وبعدين السادات اتقتلوا، وقرروا هما بعد كده إن هم إن تميم هو اللي هيعيش مع رضوى، إن تميم هيعيش مع رضوى مش مع مريد. هو بيقول إن ده كان قرار يعني حكيم. وبعد كده بيحكي عن أول زياراته لمصر بعد الإبعاد سنة 84، واحتجازه في المطار للاستجواب أكثر من مرة. وبيحكي برضو ازاي ان في الفترة دي في السنين الأولى لما كانوا في بودابست كان تميم بيقول له يا عمو، وهو قال له يا حبيبي أنا بابا، فقال له عمو بابا، عشان كده اسم الفصل. الفصل السابع اسمه غربات، بيبدأ بتأملات عن الغربة، بيقول فيها الغربة لا تكون واحدة، إنها دائما غربة. يغترب المرء في أماكنه وعن أماكنه، أقصد في نفسه. يغترب عن ذكرياته فيحاول أن يتشبث بها فيتعالى عن حاضره، فيبدو هشا ومتعاليا في نفسه. يحدث هذا للمنفي والغريب والسجين، ويحدث مثله للخاسر والمهزوم والمهجور. وإذا كان شاعرا كان غريبا عن هنا، غريبا عن أي هنا في العالم. الكتابة غربة، غربة عن المألوف والنمط والقلب الجاهز. الشاعر يجاهد ليفلت من اللغة السائدة المستعملة إلى لغة تقول نفسها للمرة الأولى. الشاعر يكون غريبا بقدر ما يكون. بيحكي تميم مريد عن النعيم المنفى النجري بالنسبة لتميم، وإزاي إنه في هذا البيت الجميل عرف بوفاة والده. وبيقول قصيدة قصيرة كده: والليل حولي لا يمر، وليس حولي من يراجعني ويكذب صادقا من أجل روحي، أو يلوم هشاشتي حتى ألومه، أما المسافة بين أحبابي وبيني فهي أقبح من عقوبة. بيحكي لنا مريد عن إزاي تميم مرتبط بفلسطين، وإزاي هو ومراته أجلوا إنهم قرار الإنجاب لغاية ما تتضح الأمور، وبعدين اكتشفوا إنها مش هتتضح. ودلوقتي أخيرا حصل مريد على الهوية الفلسطينية، لكن برضه بيبقى مدرك ويقول لا هذه الهوية ولا حتى جواز السفر الفلسطيني سيحل مشاكلنا على الحدود. هو بيتأمل في وضع الفلسطينيين حتى في المخيمات في الدول العربية، ما بيتكلمش عن الحدود أوروبا هي أوروبية يعني. في لبنان هو اللي بيقول: في لبنان هناك قرار حكومي الآن يمنع الفلسطينيين المقيمين في المخيمات من العمل في 87 مهنة. المستفيدون استفادة مادية مباشرة وفورية من الوضع الجديد هم وحدهم الذين يرون فيه انتصار. بيسأل هو واحد من الناس اللي كانوا معاه في دير غسانة أو في رام الله، يعني إذا كان هل كان مجيء غلطة إذا يا عبد محمد، لما بيكلمه بي بي بي بي يعني هو اللي استفاد لما رجع بالشكل ده. فالراجل بيقول له: بالعكس، كل من يستطيع أن يرجع أو أن يقيم فليرجع. وبعدين بيقول له: ابن مستوطنات فلسطينية في فلسطين يا أخي. كان ممكن مريد يروح لقدس بس كان هيضطر يروح متسلل، فبيقرر إنه ما يروحش هناك مع انه كان نفسه يروح. وبيحكي عن ذكرياته في القدس، وبيقول: هذه القدس العاديه، قدس اوقاتنا الصغيره التي ننساها بسرعه لاننا لن نحتاج الى تذكرها، ولانها عاديه كما ان الماء ماء والبرق برق، كلما ضاعت من ايدينا صعدت الى الرمز الى السماء. العالم معني بوضع القدس بفكرتها واسطورتها، اما حياتنا في القدس وقدس حياتنا فلا تعني. ومن ضمن الناس اللي بيحكي عنهم أبو نايل اللي ساب عمله كسفير ورجع يعمل اشتغل موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله، وبيحكي ازاي ان المكتبات مش موجودة، وعن ذكرياته مع المكتبات اللي كانت موجودة في رام الله في قبل الحرب، وعن جواز سليمان اللي هيتعقد في عمان عشان الأهل مش قادرين يخشوا يحضروا الجواز، ومن جواز سليمان وعرس سليمان عن زواج آخر، زواج الاعتقال اللي اسمها اعتقال العرائية وروبرت في بودابست. وبيتكلم عن أعراس المنفيين وزي إنها يعني موجعة بدرجة أو بأخرى. الغرباء يلتقون بالغرباء، وتجربة الموجوعين العرب علمتني أن وجعي كفلسطيني هو جزء من كل، وتعلمت ألا أبالغ فيه. إن قصص الأوطان المجروحة كقصص المنافي الآمنة، لا شيء في الجهتين يتم على هوى الضحايا. الفصل الثامن قبل الأخير اسمه لم الشمل. بيبدأ بأن رضوى بعتت شهادة ميلاد تميم، فبيمشوا في الإجراءات، برضو وسط الأحداث بيجي كلام في السياسة، ويبقى بالذات عن فكرة المقاطعة الثقافية كورقة ضغط وأهميتها. هو هيطبع مجموعة أشعار، بيقرر ما يطبعش ديوان معين، لكن يجمع مجموعة من الأشعار ويطبعها عن وزارة الثقافة الفلسطيني. وبيتكلم في جزء مؤثر عن فرق بين أبوته هو لتميم وأبوة أبوه ليه هو. وبيتكلم بيسترسل في كلام إزاي إن لطيفة الزيات راحت شافت الفدائيين ورجعت استوصفتهم بأنهم أجلاف طيبون. وهو بيتكلم عن الحكاية دي يعني بشكل دقيق شوية وجميل في الحقيقة. هو الأول بيقول هل سرق اللصوص رقتنا، يعني عشان كده احنا أجلاف يعني. بس كمان بيقول إن الأجلاف الطيبون هم أطفال الانتفاضة، ده اللي هو لاحظه من واقع علاقته مع الناس مع الأطفال. طفل الاحتلال، الشخصية المركبة التي تجمع شفافية المشاعر واقتحامية السلوك، الفزع والجرأة، الهشاشة والغلظة. الناس دي محتاجة حد يعبر عنها ويتكلم عنها، بس هو مش مقتنع بالشعر الحجارة، بالشعر الانتفاضة، الشعر المرصوص كلام كده عن القصائد التضامنية اللي هو شايفها ركيكة ومسطحة ومفتقدة من وجهة نظره للمعرفة وللبصيرة. دي الفصل ده بيبقى ليلته الأخيرة في رمضان. فهو بيحكي انه بيمسك مسودة ديوانه اللي اسمه منطق الكائنات، وبيقعد على السرير وبيفتكر قصة طبع أول دواوينه، وازاي ان اسمه اسم منيف امتزجه على غلافه بصدفة، من الصدف يعني القدرية. وبعدين لأنه ماسك، شوف برضو الذكاء يعني، هو يعني لأنه ماسك كتاب وبيتكلم عن ماسك ديوان شعر وبيتكلم، فلما بيحكي عن مشاعره بيوصف بيقول إيه؟ بيقول أحاول أن أضع الغربة بين قوسين، وأن أضع نقطة أخيرة في سطر طويل من حزن التاريخ، التاريخ الشخصي والعام، ولكني لا أرى إلا الفواصل. أريد رتق الأزمنة معا، أريد وصل لحظة بلحظة، وصل الطفولة بالقرون، وصل الحاضرين بالغائبين، والحضور كله بالغياب كله، وصل المنفى بالوطن، ووصل ما تخيلته بالذي أراه الآن. إننا لم نعش معا على أرضنا ولم نمت معا. ومن من الكلمة دي إننا لم نمت معا، بيحكي بقى في كمية يعني مراسي، ويحكي لأكثر من وفاة، وفاة منيف بالتفصيل معروف عنها والمجهول فيها، وإزاي بلغ أمه، وبعدين وقتل ناجي العاني ووفاته، وبعدين لؤي شاب فلسطيني وفاته برضه مدهشة، قصة في حد ذاتها يعني قصيرة لوحدها كده. وفاة أبو العبد درويش والد زوجة منيف، مقتل غسان كنفاني وفاته. وبعدين من المراسي الشخصية دي عن هزيمة 67 كلها بكل ما فيها من قتل ودم وموت. وبعدين بيمزج الموت بالموت الممزوج بالهتاف وبالشعارات، يعني نزول الناس في 19، هو نفسه نزل في 19 يونيو بعد الهزيمة دي، وبعدين كان بيقول انه مش قادر يهتف هو نفسه في المظاهرات. وبعدين بيفتكر ابو توفيق سيارة الجيب في رام الله ماسك ميكروفون بيتكلم عن ان اللي مات لما يبقى في حد مات او يستشهد، ويقول يا شهيدنا الجميل يا شهيدنا الجميل، وبيتكلم عنها ازاي ان الكلمه دي فقدت مع الوقت معناها عشان تكرار الكنزات. فمن الموت للموت المصحوب بالشعارات الى الشعارات، بس بقى في كلمه اسحاق رابين في حديقه البيت الابيض، وهو بيتكلم عن موت اليهود واعتبرهم الضحيه، وازاي الكلمه دي سلبت الفلسطينيين روايتهم لموتهم، وإزاي قلبت الحقائق وغيرت الترتيب. آخر فصل هو فصل قصير قوي اسمه يوم القيامة اليومي، بدايته شعرية بيتكلم فيها عن المخدة، هو بيحط راسه مع المخدة عشان ينام، وإزاي إن المخدة دي هي سجل حياتنا، عقل الذاكرة، محكمتنا القطنية البيضاء ناعمة الملمس قاسية الأحكام. يوم القيامة اليومي على المخدة لملمت النهارات والليالي ذات الضحك ذات الغضب ذات العبث وذات الشواهد الرخامية التي لا يكفي عمر واحد لزيارتها جميعا من أجل تقديم الصمت والاحترام. وبيستعد مريد للرحيل بس عازم على إنه يرجع ومعتبر. وده بيخلص بيبقى ختام الكتاب. أتمنى أكون عرضته بشكل مناسب ووافي، ونحب طبعا أسمع رأيكم في الكتاب واللي عنده تعليق. جميل يا أكمل. وبعدين أنت يعني إيه المفروض الفترة اللي أنت اتكلمتها ديت في عرض الكتاب يتحول الكلام اللي أنت قلته إلى نص مكتوب، يعني حتى لو حد يحول بس من الدكتيشن لكلامك هيبقى نص كويس. يعني الحاجة التانية، إحنا معانا 2 صحفيين، الصحفية فاطمة حجازي والصحفي بهاء الريدي من صحفي مجلة تفكير، وكتبوا تغطيات صحفية، فأنا بنخشهم علشان يغطوا هذه القراءة للكتاب لو حبوا. يعني الحاجة التانية إنه رأيت رام الله في إيحاء بيجيلي من العنوان ذاته، لأن كلمة الله في رام الله ورأيته زي مثلا رأيت الله، ففيها حتة التجلي، يعني مشاهدة رام الله كأنها تتجلى كما تجلى الله، تجلي المعجزة يعني. ففيها الإيحاءات دي موجودة من مجرد العنوان. لا شك إنه التضفيرة اللي أنت بتعملها والكيمياء اللي بينك وبين الست إيمان رفاعي، ودايما بتعملوا مع بعض كده دويتو جميل في العرض وفي قراءة النصوص الشعرية من الكتاب، يعني أضفت معاني جميلة كتير منا ما مش مدركها، مش مدرك الألم، لأن إحنا دايماً خصوصاً الناس اللي هي تبقى بره يعني عن الصراع بتبقى شايفة الموضوع تغطيات إعلامية، فبنشوف بس الحروب والدمار لكن الجانب الإنساني الحي ده هو الباقي، سواء كان في الكتاب اللي كتبه مريد أو في التقدمة اللي عملها إدوار سعيد أو في العرض اللي عمله أكمل صفوت وإيمان رفاعي. فبالتجمع ده وباللقاء ده بنغرس غرسة مهما حاولوا مش هيقدروا يقلعوها، بتروي بكل المشاعر والأفكار والحنين اللي ظهرت خلال بس ال 55 دقيقة الماضية من عرض أكمل صفوة. فبشكرك عليها، وبشكر إيمان، وبشكر نادي الكتاب اللي نتمنى له أنه هو يستمر. وانا كلمت 55 دقيقة. أنا ببالغ يا أكمل، هم 50 بس أنا خليتهم 55. اتخضيت. بس انا كلمت كتير اكتر مما تخيلت يعني. لا احكي يا ايمان على تورط الخواطر. احكي احكي احكي. انا وايمان هي احنا في بينا احكي انت تورط احسن. خواطر. انا في بينا تورط خواطر فعلا. انا كنت ناوي ايه يعني، يعني عشان هي شايله شغل كتير قلت احاول انا اعمل البوستر. طبعا فشلت فشل ذريع، فكلمت قلت لها الحقيني انا مش عارف اعمل حاجه خالص، فارجوكي تولي انت الموضوع ده يعني. فقالت لي طيب انا بس مش عارفه هفكر يعني اعمل ايه. فقلت لها انا عندي فكره، كنت عايزه اعمل فكره بس مش عارفه اعملها ازاي. فبقول لها الفكره دي طلعت بالظبط اللي هي فكرت فيها يعني، يعني حاجه مش معقوله. قلت لها انا عايز بفكر نجيب صوره بيت قديم ولا حاجه ونكتب اسم مريد او كتاب كانه جرافيتي يعني. طب بالظبط اللي هي فكرت فيها يعني. فحاجه مدهشه يعني، ودي مش اول مره يحصل في حاجه زي كده، ايوه تاني مره. طيب يعني اتمنى يعني يكون العرض عجبكم يا جماعه. حد عنده تعليق على كتاب او حاجه عايز يقولها زياده، او حاجه ما اتقالتش، او أو سؤال ملحوظ، أو او سؤال، او حاجه يعني. انا شخصيا عايز اهلا، رجعت يا دودو، لا أنا معاكم من الأول، أنا معاكم، انا أنا ترجعت معاكم البيت، وصلت البيت. كنت في العربية. لا لا لا، رجعت البيت. أنا بس عايزة أكمل أقول لك إن يعني ده أنا بعتبره أجمل عرض لأي كتاب عملناه في نادي الكتاب، ودي مش كوسة عشان أنت أخويا. أنا بتكلم بجد، أنا حسيت إن أنت حطيت حتة من روحك أنت في العرض ده، وأنا مش عارفة هل ده بس تأثرا بالكتاب، يعني للكتاب الجميل، ولا لحاجة أنت ما ذكرتهاش في علاقتك بالمريض، يعني علاقتك الشخصية. مش عارفة أنت قاصد يعني إنك ما تجيبش سيرة لده ولا لأ. فهل استدعائك لده يعني هو اللي حرك ده وخلاك يعني زي ما بيقول الإنجليزي put a part of your soul في السرد ده وعرض الكتاب؟ حسيت فيها شيء شخصي كده، مش عارفة هل ده حقيقي ولا أنا بتهيألي. هو طبعا انا بحب مريد يعني، وكان في بينا، هو عبر عنها الحكايه دي، قال الصداقه مفاجاه. هو دي ودي حقيقي يعني، انا قابلته يعني بحكم ان هو جوز رضوى صاحبه محسنه، ويعرف احمد خليل حمايه الله يرحمه وكده، دخلت بيتهم كتير لكن وهو قال يعني ان علاقتي بيه يعني علاقه صداقه مفاجاه. فدي يعني ده كان احساس حقيقي، كاننا كنا نعرف بعض بقالنا مده طويله يعني. وانا الحقيقه زي ما بقول انا بحبه وبحب ذكائه يعني، كل يعني كان بيبقى قاعد كده بيتكلم، كل كلمه بيقولها بتنور حاجه جديده الحقيقه. فانا بحبه يعني بشكل شخصي. انا كمان حضرت وفاه منيف، انا رحت عزيته في يوم مات، او يعني في اللحظه دي، وشفته وهو لسه عارف الخبر قبل ما يسافر يعني. ففي جزء خاص يعني، كل ما يجيب اسم منيف في الكتاب افتكر لحظة، اللحظة اللي رحت انا وعزة عشان نعزيهم في البيت، وكان عامل ازاي يعني. حاجة يعني يمكن برضو ده الجزء الشخصي الوحيد اللي انا اقدر اقوله يعني. بس انا يعني كنت بحبه وبحب الكتاب. انا الكتاب من ساعه ما قريته اول مره، وهو بعتبره من احسن الكتب اللي قريتها. فاني باين باين جدا انا يعني، متاثر وانا بالكتاب بشاركك نفسه. الاعجاب بيه وباسلوب مريد. انا حسيت ان انا بقرا قصيده طويله، اسلوب جميل جدا وشعري جدا ومرهف جدا غايه الجمال. وانا يعني مش عارفه، بس انا فعلا فعلا العرض لا يقل الجمال، وبشكرك عليه جدا يا اكمل. واتمنى ان التسجيل ده يوصل لتمام يعني، ان شاء الله حتى جزء عرض الكتاب ده، بس مش حتى لو مش في مناقشه يعني، هيكون مبسوط ومريد كمان اكيد مبسوط. شكرا لك. تعزولي حاجة ما عرفت إذا سوري، كنت عايزة أعرف يعني، طبعا كل اللي بتقوله رغد يعني أزيد عليه يعني، بس أنت عارف يعني عرض جميل جدا يعني، وعرض مؤثر قد إيه يعني. صعب إنك تكون موضوعي وهو صديقك وكده، بس أنت كنت يعني وكده عرضته بشكل حلو ومختصر. أنت يعني ورا ميرور إيمج من اللي هو كتب فيه، مختصر مؤثر وكده. ففي حكاية المختصر، معرفش من علاقتك فيه هل عرفت ليه هو قال رأيت رام الله، ما قالش هي مسقط رأسه دير غسانة، ما قالش عدت إلى دير غسانة مثلا؟ ده سؤال. وأنا عايزة أعلق في الحكاية دي كلمة رأيته غير اللي قالها جمال، إنه كلمة رأيته دي للناس فلسطينية كتيرة، يعني بيقولوا فلسطينية كتير بيقولوا رأيته، بس دي للفلسطينيين اللي ما حطوش يعني ما عمرهم ما شافوا فلسطين، عمرهم ما داسوا على أرض فلسطين. وأنا بتذكر حاجة ليلى خالد لما عملت عملية خطف الطيارة، إن هي وهم طلعوا فوق فلسطين 48 يعني كانوا بيطلعوا من الشباك، يا الله ما أحلاها، بتجنن فلسطين بلدنا يعني. فرأيت دي رأيته لحد، وكتير بتحصل من فلسطينيين مثلا زي النازحي زي قريب إيمان وكده، اللي بيجوا من ألمانيا بيجوا من أمريكا وبالطيارة وبيروح على إسرائيل، يعني بيقدروا يروحوا بجوازات أمريكية وكده أو أجنبية، فبيشوفوها وكتير بتسمع تعليقات، يا الله شو حلوة، يا الله أنا شفت البحر، يا الله كذا. ف ليه قال رايته رام الله ما قالش عدته؟ ده السؤال. عدته اللي هي هو كان عاش في رام الله، وعشان يعني فعدته رام الله وعدته بدير غسان، عادة الناس بتحكي عن مسقط رأسها. الحاجة التانية اللي هي اختصار، هو حكى عن منيف وقال موقف في عزاء، ان في واحدة صبية جامعية قعدت أوه. تعيط تقول ان هي بس هو ما بحكيش هو عمل ايه منيف، يعني جابك غياب برضه هو مغيبه، انه بمعنى هو منيف اللي هي قصة الابن الفلسطيني الاكبر اللي هو بيتعلمش عشان يعلم اخوته، دي قصة يعني ممكن اقول لك، يعني مدرس الرياضيات العظيم بتاعنا كان حزين حزن رهيب لانه ما درسش هندسة بس درس اخوه في الجامعة وانسون، وعدت على دي ملايين، لكن ما بيقولناش منيف اللي هو راح الخليج وفي التوجيهية ازاي بقى محسن لدرجة ان هو يعلم شباب في فلسطين يعني. يعني هو اختصر حاجات كتيرة، او اسلوبه الحلو ده بيثير اسئلة اكتر، مش اكتر بس بيثير اسئلة يعني. طب بس طب حلاوة، هو حلاوة كتابه انه مختصر يعني، يعني عارف ازاي، فهما الحاجتين معرفش اذا انت عارف من حوارك معاه اي حاجة عنهم. لا يعني أنا مش هتبقى من حواراتي معاه، لا، لكن يعني بالنسبة لرأيت العمارة، أنا يعني تقديري زي ما أنت بتقولي كده، لأنه في النهاية هي عودة عابرة، هو ما رجعش يعيش هناك، وطول الوقت بيوصف إحساس بالغربة عن المكان وفي المكان، في أي مكان هو فيه. فأنا تقديري إن رأيت دي هتبقى يعني هتتقال حتى على أي مكان تاني هيروحه، يعني كأن هو غربته أبدية يعني أيا كانت، وأيا مكان المكان اللي هو هيبقى فيه. فأنا أظن إنه كان يقصد يوصف ده، بس طبعا ده تقديري أنا الشخصي من واقع قراية الكتاب، مش لأن هو قال لي كده يعني. فده تحليلي أنا الشخصي يعني، استخدام كلمة رأيت لكده جزء منها يمكن زي ما انت بتقولي، لان الفلسطينيين اللي بيبقوا بعيد وبيرجعوا بيبقوا اول حاجه بيبقوا عايزينها ان هم يشوفوا، بس كمان احساسي انا لفكره انها علاقه وقتيه يعني وملحظيه ومبتوره وفي مسافه. انا قصدي هو اللي زيه بيقولش رام الله لانه هو من معاش في رام الله، رايته ده قصدي، مش انه هو عشان كده، عشان انت اخر جمله قلت فيها انه اللي زيه بيقولوا رايته كده، انا قصدي اللي زيه بيقولوش رام الله رايته، ده قصدي بتوع ال 48 فهمت، او كده فهمت بيقول تقصدي، فهمت. بس انا اقصد يعني، ما هو يعني انا يعني اعتقد ان هو يمكن انه يقصد يقول رايته، يعني هو يعني هو قاصد يوصل المعنى ده، والله اعلم أكيد يعني. أكيد. حتة منيف دي حيرتني انا ما ليه؟ اعرفش يعني، يعني ليه ما اسهبش في الحكايه عنه. يمكن لان مريد برضو يعني ككاتب بيعمل كتاب، فهو انا شفته بقى في اخر ديوان لما كانوا هنا هو ورضوى، شفته هو بيشتغل في اخر ديوان. انا يمكن حكيت الحكايه دي قبل كده، ان انا استغربت يعني، كان صاحي الصبح بدري وبيصحى بدري جدا، وقمت اعمل قهوه وهو قاعد على المكتب وعمال عمال يشطب عمال يشطب، وانا بقول له انت بتعمل ايه؟ فقال لي ده الديوان الجديد، ده الديوان الجديد انت بتشيل. لغاه اه فهو كان، واظن برضو انه قال الحكايه دي، له وصف جميل كده، له علاقه كنت قريته، مش هو اللي قالولي، كنت قريته، بيقول انه بيتعلم من الزرع، من الشجر اللي بيوقع، اللي بيوقع الثمرات اللي ما نضجتش، عشان اللي يفضل على الشجره يكبر وينضج. فهو كان بيعمل حاجه تشبه كده يعني، وكان له علاقه خاصه بالزرع يعني، فهو بيعمل حاجه زي كده. فانا اظن انه ان في جزء منه له علاقه بحرفيه الكتابه عن فهو في ايده منتج يعني، هو في النهايه ممكن يكون كتب، جايز يكون كتب كتير عن منيف ما اعرفش، ايوه واحنا بس لما جه يعمل كتاب منتج نهائي، عايزه يبقى في الدفقة دي ومؤثر، وهو أسلوبه المختصر المفيد يعني، كان بطر منه حاجات علشان يخليه بالشكل ده. فهو فعلا طلع كتاب محكم ومتماسك زي ما هو كده، مفيش زوائد معمولة عشان ترضيه هو إنه كتب عن أخوه، لكن ما بتختمش حاجة في الكتاب، أو ترضي قارئ زي يعني، أو زيك عنده حب استطلاع، بس في النهاية في الكتاب ده يمكن ما كانش مش ده أنسب مكان يتحط في الكلام عنه، والله أعلم بقى. شكرا شكرا. أنا عندي ملاحظة، هو أعتقد ما يعني هو لما نقل الصورة زي ما هو شافها، لأن هو اكتشف الحكاية دي بعد وفاة منيف، ده حقيقي. يعني موضوع الطلبة فهو لما في كتابه كاتب، يعني أنا لما بقرأ كتابه كأن أنت معاه بيحكي لك إزاي، يعني ازاي شاف الموضوع، اكتشف الموضوع ده اكتشاف، فما كانش عنده البدايات، هو ازاي بدأ حكاية دعمه للطلبة او حصلت ازاي، فغالبا هو من ممشينا معاه زي ما هو اكتشف، فاحنا صحيح، بنشوف أعتقد كده ده يعني. برضو، أعتقد ده حقيقي برضو. ده كده ودي ظاهرة على فكرة، يعني او على ما انا شفت كمان هنا، كان في من سنوات أيام دراستي أعتقد وأنا في الثانوي، كان في فلسطينيين هنا برضو، وعندهم مثلا في شركة مقاولات أو كده، كانوا بيدعموا طلبة نفس الموضوع، ما يعرفوش عنهم يعني، ما فيش الصلة المباشرة، لكن هم زي ما كان بيعمل منيف، اللي هو وبيبعتوا لهم جوابات وبيتولوا هم المصاريف، وفي واحد منهم كان توصله جوابات بيكلموه كأنه أب، لأن هم في النهاية هو متولي مصاريفهم، وما لهمش يعني، أهاليهم توفوا استشهدوا يعني. فدي حالة التكافل دي كانت منتشرة يعني في الوقت ده، معرفش طبعا دلوقتي، بس هي غالبا منتشرة يعني. تمام. طيب انا متهيألي مش داعي نطول عن كده، احنا بقالنا يعني ساعة ونص، فطالما ما يعني الناس كلها يعني محدش عنده تعليقات، فاعتقد ممكن أنا اه عندي اتفضل. تعليق أخير، هو رغم إنه بينتقد وبيلاحظ الحياة المركبة وعنده الحس النقدي على طول، وزي ما بيقول دايما الحياة تستعصي على التبسيط، بس كمان هو ذكر لفتة إن هو برضو إحنا الاحتلال، يعني احنا ممكن نتدبر امورنا واحنا اللي هنتصرف، بس هو الاحتلال برضه مش سايبنا نتدبر امورنا، رغم الحياه اللي انا شايف فيها السلبيات والحاجات اللي حصلت لامه في موضوع التعليم وكل اللي انتقد في البلد، لكن برضه احنا كنا نتدبر امورنا ومش محتاجين يعني، يعني هو مش سايبنا، فهي الفكرة دي، لأن الفكرة دي أنا يعني الفكرة دي مهمة، لأن في ناس بتتكلم بمنطق في السياسة، اللي هو طب ما هو احنا لو يعني طب ما انتوا هتعملوا ايه، ما انتوا فيكوا كذا وفي استبداد وفي دكتاتورية وفي كذا، ماشي بس خلي المجتمعات تمشي مسارها ويعيشوا زي ما هم، هم اللي يغيروا يعني من الداخل. يعني هي دي اعتقد نفس بالتأكيد يعني هو كلم أكثر من مرة على الإعاقة، إزاي الاحتلال بيعيق التطور الطبيعي ويعيق التقدم ويعيق حركة المجتمع الطبيعية. طبعا طبعا بالتأكيد. طيب أنت ممكن تخلص تقفل التسجيل يا جمال؟